كنا إذا كان فرش المسجد مكتوب عليها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز الصلاة عليها بالعلم أنه يمكن وضع القدم عليها؟ الصلاة عليها إذا كنت طبعاً أولاً فرش المسجد يعني بص هذا لا ينبغي ولا يجوز، لكن إذا داس الإنسان عليها في إهانة الاسم الكريم فهذا لا يجوز. أما خصوص الصلاة، الصلاة صحيحة.